بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يعذر أو في الأسباب التي يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة. والحنابلة من العلماء الذين أكثروا من ذكر هذه الأسباب. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. ودائما نقول أن المرض الذي يكون سببا للتخفيف في العبادات هو الذي إذا فعلت معه العبادة إما أن يزيد أو يتأخر البرد. هذا ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف، هو الذي إذا فعلت معه العبادة إما أن يزيد أو يتأخر البرد. وأيضا يذهبون إلى أبعد من ذلك ويعذرون الخائف حدوث المرض، يخشى أنه إذا فعل العبادة أو ذهب إلى المسجد أو ذهب إلى الجماعة يخشى حدوث المرض، فإنه له أن يصلي منفردا. قال رحمه الله: ليس بالمسجد. هذا مقيد إذا لم يكن مريض وخائف المرض بالمسجد. فإن كان في المسجد لم يعذرا بترك الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: ومن يدافع أحد الأخبثين، يعني البول والغائط، يعذر بترك الجمعة والجماعة حتى يقضي حاجته. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يحتاج إليه، اشترط أن يكون محتاجا إلى هذا الطعام فيعذر، وله الأكل حتى يشبع. أيضا يعذر من كان له مال ضائع يرجو وجوده، كأن يدل على ماله الضائع بمكان، يقال له أن مالك في المكان الفلاني، ويخاف إن حضر الجماعة أن ألا يجد هذا المال الضائع فيعذر بترك الجماعة، أو يخاف ضياع ماله، يخاف إن ذهب إلى الجماعة يخشى على ماله أن يضيع، أو يخاف ضرراً في ماله كاحتراق خبزه لو كان خبازاً أو طبخه لو كان طباخاً، أو في معيشة يحتاجه، يعني يخشى إذا حضر الجماعة ضرراً في معيشة يحتاج إلى النقود التي أخذها في هذا العمل. ومن ذلك حارس الأمن. قال: أو موت قريبه، يخشى بحضوره الجمعة والجماعة موت قريبه وليس له من يمرضه، أو موت رفيقه أيضا وليس هناك من يقوم مقامه، أو ضررا من سلطان، يخشى إن حضر الجماعة أن يتضرر من سلطان، لكن كما قال في الإقناع المراد به السلطان الظالم، يخشى ضررا من سلطان ظالم، من سلطان ظالم، أو يخشى إذا حضر الجمعة وجماعة المطر ونحوه كالسيل أو اللصوص ونحو ذلك. قال: أو ملازمة غريم، يخشى إذا حضر الجمعة وجماعة أن يلازمه غريم في حال كونه لا شيء معه، أما إذا كان عنده أموال ويخشى ملازمة الغريم ولا يريد أن يؤدي الدين الذي عليه مماطلة فهذا لا يعذر بترك الجمعة ولا الجماعة. قال: أو فوت رفقة، وهذا يتمثل في عصرنا الحاضر بخوف مثلا الطائرة، فوات الطائرة أو القاطرة أو الرحلة في السيارات، يخشى من فوت الرفقة التي معه في الطائرة ونحوها فيعذر بترك الجمعة والجماعة، يصلي منفردا ونحو ذلك، يعني غير ذلك من الأمثلة كتطويل الإمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل. عاجز. نعم. هذا فصل في صلاة أهل الأعذار وهم المريض والخائف والمسافر. يلزم المريض أن يصلي قائما لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيلزم الأصل أن المريض يلزم أن يصلي قائما ولا يترك ركن القيام. قال رحمه الله ولو كراكع، ولو قام كهيئة الراكع بأن يمس بيديه ركبتيه معتمدا، ولو كراكع معتمدا على مثلا ركبتيه أو مستندا على جدار مثلا بأجرة يقدر عليه، ولو احتاج إلى أن يأتي بمن يسنده بأجرة يجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يجلس ولا يجوز له أن يصلي جالسا. نعم بأجرة، نعم في المنتهى الإقناع بأجرة. إيه هو قال يقدر عليها، يقدر عليها يعني يقدر على الأجرة. قال فإن لم يستطع فقاعدا، إذا لم يستطع القيام فيلزم أن يصلي قاعدا. ركائز إيش كيف ضبطوها؟ ركائز أجرة هي الموافقة للإقناع المنتهى. فإن لم يستطع أن يصلي قائما بأن يتضرر أو يزيد المرض إذا صلى قائما فله أن يصلي قاعدا متربعا ندبا، والمراد أن يتربع فيما يقابل القيام. وأما إذا أراد أن يركع وهو قاعد أو يسجد وهو قاعد فإنه يثني رجليه. إذا متربع ندبا هذه في حال القيام فيما يقابل القيام، وأما إذا أراد أن يركع فإنه يثني رجليه. قال وكيف قعد وكيفما قعد أو كيف قعد جاز على أي هيئة، لكن الأفضل يصلي متربعا. فإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن الأيمن أفضل من الجنب الأيسر. قال ويومئ يعني يشير بركوع وسجود. قال في الإقناع برأسه ما أمكنه، والذي يظهر أنه يومئ ببدنه كله، يقرب يعني يخفض الركوع السجود أكثر من الركوع لكي يحصل التمايز بين الركوع والسجود. قال ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه ما استطاع، ويجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا. فإن عجز عن الإيماء برأسه أو ما بطرفه يعني بعينه، والذي يظهر أن الإيماء يكون بسواد العين، يسواد العين يعني إذا رفع سواده إلى الأعلى فهذا قيام مثلا، وإذا خفضه قليلا فهذا ركوع ثم يرفع عينيه وهكذا. الشيخ ابن عثيمين يقول بتغميض عينين، بتغميض العينين. أما ظاهر كلامهم ما ذكروا التغميض هنا، ما ذكروا تغميض العين. الشيخ يقول فإن عجز أو من بطرفه يعني يغمض عينيه للركوع ويغمض عينيه للسجود ونحو ذلك. ظاهر كلامهم أنه لا يغمض عينيه وإنما يشير بعينه بالسواد الذي في عينه، أي إشارة بأي إشارة ينوي معها الركوع أو السجود ونحو ذلك. قال مستحضرا الفعل بقلبه يعني يشير بعينه في حال كونه مستحضرا الفعل حتى تتواطأ النية مع الإشارة. مستحضرا الفعل يعني مستحضر الركوع بالإشارة أو مستحضر السجود بقلبه، وكذا القول يعني وكذا يستحضر القول بقلبه إذا عجز عنه بلسانه، وإلا إن لم يعجز عن القول التسبيح في الركوع عن قول الفاتحة بلسانه فإنه يقوله، فإن عجز فإنه أيضا يستحضر القول بقلبه مع الفعل إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام العقد ثابتا. فإن قدر على قيام في أثناء الصلاة انتقل يعني صلى قاعدا فقدر على القيام فيلزمه أن ينتقل القيام، وكذلك لو قدر على قعود من لم يستطع أو من صلى قائما في أثناء الصلاة فيلزمه أن ينتقل إلى القعود في أثنائها انتقل إليه وجوبا لتعينه عليه وأتم الصلاة. ثم قال وتصح في سفينة، لا تصح الصلاة المكتوبة في سفينة قادرا قاعدا لقادر على القيام، سواء كان سفينة أو طيارة أو قاطرة، ما دام قادرا على الإتيان بأركان الصلاة فإنه تصح منه المكتوبة، تصح منه المكتوبة. فإن لم يستطع، إن لم يستطع على القيام فإنه له، إن لم يستطع على القيام له أن يصلي جالسا فريضة. وهل يلزمه أن يؤخر الصلاة؟ لأن الفتوى اللجنة دائما يقولون أنه يؤخر ما الصلاة إلى الصلاة التي تجمع إليها، فإن كانت لصلاة الظهر فيؤخرها إلى صلاة العصر مثلا، إن كانت المغرب فيؤخرها إلى صلاة العشاء إذا نزل المطار. ظاهر المذهب أنه لا يلزمه أن يؤخر، له أن يصلي على حاله في الطائرة أو في الباص أو في السفينة، ويجب عليه أن يأتي بالأركان والشروط التي يستطيع على الاتيان بها، يستقبل القبلة ويقوم ويركع ويسجد، إن نهوه عن القيام فيصلي قاعدا ويومئ وغير ذلك. قال: على قادر، لقادر على قيام، وتصح على راحلة، راحلة كالناقة مثلا أو السيارة واقفة أو سائرة، خشية التأذي بوحل، إن نزل سيتأذى بوحل الطين والمطر ونحوه كالثلج والبرد. وكذلك له أن يصلي عن راحلة لخوف انقطاع عن رفقة، إن نزل يخشى إن نزل أن ينقطع رفقته، يذهبون يبتعدون عنه، أو يخشى إن نزل يخشى على نفسه من نحو عدو أو سبع، أو يخشى أو يخاف عجزه عن الركوب إن نزل كبيرة في السن أو كبير في السن، يخشى إن نزل من السيارة وصلى في المسجد يعجزا يعني يركب مرة أخرى، نقول لا تنزل، صلي في السيارة وأنت في مكانك. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه من الشروط والأركان. ثم قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود، وهذه مسائل الصعبة التي ذكرها في دليل الطالب وذكرها في المنتهى، يعتبر اشترط المقر لأعضاء السجود، والمراد أن يكون لأعضاء السجود مقر، بحيث إذا سجد تستقر الأعضاء عليه وترتد، بخلاف ما لو سجد على قطن منفوش بدون أن ترتد الأعضاء، يعني ما يجد ثقل، لابد أن تكون ثقل الأعضاء، الأعضاء على الأرض، ما تكون كالمعلقة في الهواء بسبب القطن المنفوش فلا يلزم. قال: فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح، أو صلى في أرجوحة. إذا صلى في الأرجوحة المذهب أنها لا تصح، والأرجوحة هي ما تترجح براكبها، وهي حبل يشد رأساه في مكان مرتفع ويقعد عليه الصبيان واحدا بعد واحد ويميلون به فيجيء ويذهب معلقا، اللي يسمونه الدريف الآن، فيجيء ويذهب معلقا في الهواء، هذه الأرجوحة لا تصح للصلاة عليها لعدم تمكنه وعدم ما يستقر عليه. قال في شرح المنتهى: لعدم تمكنه عرفا، ما يستطيع الذي صلى على أرجوحة، هذه لا تأرجح، ما في تمكن، ولن يمكن أعضاءه من سجود، ولا يوجد ما يستقر عليه، ولا ضرورة، إلا إذا كان ضرورة فيصح أن يصلي في أرجوحة. نعم يا شيخ. هذا فصل في قصر الصلاة، والقصر جائز في الجملة بالإجماع، يسن قصر الصلاة الرباعية. هذا الشرط الأول، أن تكون الصلاة مقصورة هي رباعية. ثانيا، لمن نوى سفرا، لمن نوى يعني ابتدأ السفر، ابتدأ ناويا السفر، لا بد أن ينوي السفر، يعني ينوي قطع المسافة، ينوي قطع مسافة السفر. أما الهائم لا يصح أن يقصر، لا يقصر لأنه لم ينوي سفرا. ثالثا، يشترط أن يكون السفر مباحا، يعني غير مكروه وغير محرم. قال: ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين. هذا شرط أيضا، اشترط أن ينوي الذهاب إلى محل معين، فلا يقصر الهائم والسائح الذي لا يقصر مكان معين. يبلغ 16 فسخا، هذه المسافة، اشترط أن يبلغ السفر ذهابا، لا ذهابا وإيابا، ذهابا 16 فرسخا، ونحن قدرناها تقريبا 138 كيلو متر تقريبا. قال: برا أو بحرا، نقول أو جوا أيضا. وهي هذه 16 فرسخا يومان قاصدان، يعني مسيرة يومين معتدلين، يومان قاصدان إذا فارق بيوت قليل. لكن المسافة هذه متى تحسب؟ هل تحسب من حين خرج من منزله أو من حين خروجه من البلد؟ فيه خلاف من المشايخ الآن المعاصرين، من الحنابلة من يقول أن المسافة تبدأ من حين خروجه من داره، وبعض المشايخ يقول أن المسافة تحسب من خروجه من البلد، من خروجه من البلد. وكلام المذهب هنا محتمل للأمرين، محتمل للأمرين. إذا فارق بيوت قريته، هذا الشرط السادس، لا يبدأ القصر إلا إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني مسكونة، أو إذا كان في البر. متى يقصر؟ إذا فارق خيام قومه، خيام قومه التي تنسب إليه. ولا يكره إتمام، لا يكره الإتمام، والقصر أفضل من الإتمام. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال مسافة، من نوى قطع 137 أو 138 مثلا، ثم بعد 50 كيلو نوى قصر في أثناء السفر، ثم بعد 50 كيلو 60 كيلو رجع، نقول لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال: ومن نوى إقامة مطلقة، أتى إلى بلد ونوى إقامة مطلقة، يعني غير مقيد بزمن، قال: أنا سأجلس هنا في هذه البلدة، كم ستجلس؟ يوم، يومين، سنة، شهر؟ قال: لا أدري، غير مقيد بزمن. فهذا يلزمه الإتمام، والإتمام عندنا يلزمه، أو الإتمام يذكرون له 20 صورة، 20 صورة يلزم فيها الإتمام، هذه منها. أيضا الصورة الثانية، إذا نوى أن يقيم في موضع معين أكثر من 4 أيام، سواء كان في بلد أو في بر، في صحراء، إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام. وعبارة الإقناع منتهى أكثر من 20 صلاة. الصورة الثالثة، إذا أتم المسافر بالمقيم، هذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. ثم قال رحمه الله: وإن حبس ظلما، إن حبس الإنسان في غير بلده، طبعا إذا حبس الإنسان في غير بلده ظلما، فإنه يقصر، لأنه لا يدري كم يقيم في هذا الحبس، أو حبس بسبب مطر، أو حبس بسبب مطر في بلد من بلدان، فإنه له أن يقصر أبدا. أو أقام لحاجة، أقام في بلد أو موضع لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولم ينوي الإقامة، ما نوى الإقامة، لا لم ينوي الإقامة، فهذا لن ينوي طبعا الإقامة فوق 4 أيام. وأيضا لا يدري متى تنقضي حاجته، لا يدري، ليس عنده علم ولا ظن متى تنقضي حاجته، فإنه يقصر أبدا ولو أقام سنين، ولو أقام سنين. ثم تكلم عن فصل الجمع فقال: أفضل غير طيب العادة وليس كذلك، ويجمع في هذا فصل في جمع الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين هناك جمع يكون في الليل والنهار، وهذا له ثمان حالات أو ثمان صور. وهناك جمع يختص بالعشاءين في الليل فقط وله ست صور، وذكر المؤلف كلها. قال: يباح جمع بين ظهر وعصر. المذهب عن الجمع عندهم مباح، يعني ليس بسنة، يعني الأفضل تركه، الأفضل تركه لما فيه من الخلاف مع الحنفية الذين لا يرون الجمع. يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، فيسن، لكن يسن في جمع عرفة التقديم، ويسن في جمع مزدلفة التأخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجمع في ثمان حالات. الحالة الأولى في سفر قصر، إذا سافر سفر قصر فله أن يقصر ويجمع. الثاني: مريض يلحقه بترك الجمع مشقة، وزاد في الإقناع وضعف، يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف كما في الإقناع. فإذا كان المريض يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يجوز له أن يجمع. هذه يعني ينبغي تعليم المرضى هذا الحكم الذين يشق عليهم أن يتوضأ لكل صلاة. الثالثة: مرضع لمشقة كثرة النجاسة. ما وجه مشقة كثرة النجاسة في المرضع؟ إيه؟ كيف الطفل؟ أحسنت، قيء الطفل، لأن المذهب عندنا أن القيء نجس كبوله، قيء الطفل كبول الغلام، ولكنه أخف من بول الغلام. فمشقة كثرة النجاسة فللمرضع أن تجمع. والرابعة: المستحاضة، يعني من حدثه دائم له أن يجمع. والخامسة: العاجز عن الطهارة بالماء أو بالتيمم لكل صلاة، لأنه في معنى المريض، والعاجز أيضا عن معرفة وقت كالأعمى ونحوه كالمطمور. السابعة: لعذر. يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر، المراد به العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو ماله مثلا. والثامنة: الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها. ثم تكلم عن الجمع الذي يختص بالعشاءين وله ست صور، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، ولو صلى في بيته. فالرخصة إذا وجدت تكون عامة، تكون عامة. ثلج، إذا هذا السبب الأول، أو السبب الأول هو الثلج، إذا وجد الثلج يجوز الجمع بين عشاءين. ثانيا: البرد. ثالثا: الجليد. رابعا: الوحل وهو الطين. وخامسا: الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة الباردة. والجمع لأجل الريح الباردة له حالتان: الأولى أن تكون ريحا باردة بليلة مظلمة، يعني ليلة غير مقمرة، غير مقمرة، فيجوز الجمع إذا وجدت ريح باردة في ليلة مظلمة في ليالي الشتاء مثلا، ولا يوجد قمر، القمر هلال، فيجوز الجمع. الحالة الثانية أن تكون ريحا باردة شديدة فيجوز الجمع، وإن لم تكن الليلة مظلمة، أن تكون ريحا باردة شديدة وإن لم تكن الليلة مظلمة. هنا ذكر الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة الباردة ذكرها هنا، والريح الباردة في ليلة مظلمة يذكرونها في باب أو في فصل ما يعذر، من يعذر بترك الجمعة جماعة. السادس الذي يجوز لأجله الجمع بين العشاءين: قال: ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، توجد معه مشقة في وصول الناس إلى المساجد، يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال: والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخير، فإن استويا فتأخير أفضل. إذا استويا التقديم والتأخير في الرفق به فالأفضل أن يؤخر لأنه أحوط وخروجا من الخلاف، لأنه إذا أخر فقد دخل وقت الصلاتين، أما إذا قدم فقد دخل وقت الصلاة والثاني لم يدخل وقتها. قالوا يشترط للجمع ترتيب مطلقا، يشترط جمع التقديم والتأخير ترتيب مطلقا سواء كان ذاكرا له أو ناسيا، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى وتبعه في الغاية. وذهب في الإقناع الحجاج في الإقناع إلى أن الترتيب يسقط بين المجموعتين بالنسيان كما يسقط بين الفوائت بالنسيان، لكن المذهب ما في المنتهى وهو الذي ذكره المؤلف. قال وجمع بوقت أولى يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامه، يعني عند تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى. والشرط الثاني أن لا يفرق بين موالاة، هذه الموالاة أن لا يفرق بين المجموعتين إلا بزمن هو بقدر إقامة ووضوء خفيف، بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما بين مجموعتين، هذا إذا جمع جمع تقديم طبعا. الشرط الثالث أن يوجد العذر عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح ركعة الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية، وأن يوجد عند سلام الأولى، وأن يوجد عند سلامه من الفريضة الأولى المجموعة الأولى. الشرط الرابع استمرار العذر إلى فراغ الثانية، أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية كما لو كان مسافرا، إلا في جمع المطر ونحوه كالبرد فإنه لا يشترط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. فلو جمع لأجل المطر وهو المطر موجود في تكبيرة الإحرام الأولى وسلام الأولى وأيضا عند التكبير الفريضة الثانية، ثم أثناء ما يصلون الصلاة الثانية انقطع المطر، هل يبطل جمع؟ لا يبطل، لا يبطل. قال استمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، لكن لو انقطع المطر بعد سلام الأولى، بعد سلام الأولى وقبل إحرامه من الثانية، فما الحكم؟ قال فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع، انقطع بعد ما أحرم بالأولى وسلم والمطر منقطع، هل له أن يجمع؟ يقول ولم يعد، إن عاد فما ما في إشكال، لكن إن لم يعد ننظر، إن حصل وحل يعني طين يشق على الناس وصولهم بسببه للمسجد لم يبطل جمع، يعني له أن يجمع، وإلا يعني وإن لم يحصل وحل بطل، وإن انقطع سفر بطل الجمع. قال وإن انقطع سفر بأولى، انقطع السفر في أولى المجموعتين بطل الجمع والقصر، فيتمها يعني يتم الأولى وتصح فرضا. وبثانية إذا انقطع السفر في الصلاة الثانية بطل الجمع والقصر، الجمع والقصر، وهذا يبطل الجمع والقصر في الفريضة الثانية، وأما الأولى فقد وقعت موقعها. إذا بطل إذا انقطع السفر في وقت الثانية فإنه يبطل الجمع والقصر في الثانية، وأما الصلاة الأولى فإنه قد وقعت موقعها، يعني لو كان قد قصرها لا يلزم أن يعيدها. قال ويتمها يعني الثانية نفلا. ويشترط جمع بوقت ثانية شرطان، نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعله، وهذا يغفل عن كثير من الناس، يؤذن الظهر وهو يعني يريد أن يؤخرها إلى العصر، لا بد أن تنوي أنك ستؤخر الصلاة إلى وقت العصر، أو يؤذن المغرب لا بد أن تنوي أنك ستؤخر المغرب إلى وقت العشاء. قال نيته يعني الجمع بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها. الثاني الشرط الثاني بقاء العذر بقاه العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني لا يوجد شروط غير هذين الشرطين. ولا ننسى أيضا هناك شرط ثالث وهو الترتيب بين الفريضتين أو بين المجموعتين. لكن لو أراد، لو كان الإنسان في سفر، لو كان الإنسان في سفر مثلا وأراد أن يؤخر، سيدخل بلده في وقت العشاء وأراد أن يؤخر المغرب والعشاء إلى أن يدخل بلده، فهل له ذلك؟ هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني أنا سأدخل الدمام مثلا، أنا من أهل الدمام وسأدخل، أنا جاي مثلا من الرياض وسأدخل الدمام، مشيت قبل المغرب، فهل لي أن أصلي جمع تأخير المغرب وعشاء في الدمام أو ليس لي ذلك؟ نعم نعم، نقول له ذلك ويتحقق الشرطان. الشرط الأول نيته بوقت أولى ما لم يقع في هذا الشرط الأول، الثاني بقاء عذر إلى وهو السفر إلى أن دخل وقت الثانية وتحقق الشرطان. ثم قال ولا يشترط للصحة صحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو خلف من لم يجمع مع وجود شروط متقدمة طبعا، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو بمأموم الأولى وآخر الثانية، أو بمن لم يجمع، صح ذلك كله لعدم المانع. نعم فصل. فصل. هذا في صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها، ولها صفتان، الأولى صلاة الخوف والثانية صلاة شدة الخوف، الأولى صلاة الخوف والثانية صلاة شدة الخوف. صلاة الخوف لها ست صور عن المذهب عندنا، ست صور ومذكورة في المطولات. قال تصح صلاة الخوف، هذا القسم أو الصورة الأولى من صلاة الخوف، صلاة الخوف تصح صلاة الخوف بقتال مباح، هذا الشرط الأول أن يكون القتال مباحا، أما إذا كان القتال محرما كقتال البغاة لأهل العدل فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. إذن يشترط أن يكون القتال مباحا كقتال أهل الكفار وقتال أهل العدل البغاة والمحاربين. قال ولو حضرا. الشرط الثاني مع خوف هجم العدو، اشترط حتى تصح صلاة الخوف بالصفات أو بإحدى الصفات الست أن نخشى، إن لم نصلي صلاة الخوف بإحدى الصفات الست أن نخاف هجوم العدو على ستة أوجه أو سبعة موجودة في المطولات. القسم الثاني والصورة الثانية صلاة شدة الخوف، وذكر بقوله وإذا اشتد الخوف صلوا، قال في الإقناع وجوبا ولا يؤخرونها إلى أن يأمنوا، صلوا وجوبا ولا يؤخرونها إلى الأمن، قال صلوا رجالا يعني ماشين على أرجلهم وركبانا يعني راكبين للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إلى القبلة، ولو أمكن يومئون يعني يشيرون للركوع والسجود طاقتهم يعني قدر ما يستطيعون. ثم قال ولمصل كر يعني على العدو، وفر يعني من العدو لمصلحة، ولا تبطل بطوله، ولا تبطل بكثرة وطول هذه الأفعال في صلاة شدة الخوف. ثم قال وسن له مصلي صلاة الخوف في صلاة الخوف لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين. وسكين وجاز حمل نجس ولو كان هذا النجس لا يعفى عنه في الصلاة ولا يعيد ولا يعيد. نعم. ركائز عددة كذا مفعول به بس المخاطب الإمام، المخاطب بها الخطيب يعني الذي يخطب وتجي تجي هذه قال هنا حيث يسمع الخطيب العدد المعتبر. أحسن الله إليكم. قال والجهم بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا وهي بغير العربية كقراءة فلا تصبح إلا مع الفجر غير القراءة وتسن على منبر أو موضع عام وليخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا وقصرهما والثانية أقصر قال رحمه الله فصل تجب الجمعة والجمعة الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع أيضا من ذلك قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية والأحاديث مشهورة مستفيضة في وجوبها على المسلمين. يشترط لوجوب الجمعة قال تجب الجمعة على كل مسلم، هذا الشرط الأول، ثاني التكليف البالغ العاقل، ثالثا الذكر، رابعا الحر، خامسا الاستيطان ببلد، الاستيطان ببناء ولو كان هذا البناء مبنيا من قصب السكر يعني من الخشب يعني. وقال في الإقناع بناء يشمله اسم واحد، وقال في الإقناع أيضا فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته الجمعة ولو كان بينه وبين موضع إقامة الجمعة فراسخ ولو لم يسمع نداء، يعني لا يسكن إنسان في حي يقول أنا ما أسمع أذان الجمعة، نقول حتى لو لم تسمع يلزمك السعي لها. قال وعلى مسافر لا يجب له لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر يلزمه أن يأتي الجمعة لا تلزمه بغيره لا بنفسه، يعني لا يجوز أن هو يقيم الجمعة، وإنما إذا أقيمت يلزمه أن يسعى لها. قال: وعلى مقيم خارج البلد، الذي مقيم ويسكن خارج البلد الذي فيه الجمعة. قال: إذا كان بينه، يعني المقيم خارج البلد وبين موضعها من المنارة نصا، المسافة من المنارة إلى بيته خارج البلد فرسخ فأقل، فإن كان أكثر من فرسخ فلا يلزمه أن يسعى لها. قال: ولا تجب على من يباح، هذا من لا تجب عليه الجمعة، من يباح له القصر وهو المسافر وعبد، ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم. المراد بحضرها منهم أي الذين لا تجب عليهم بفقد شرط من شروط وجوب الجمعة، يعني المرأة والعبد ونحو ذلك. قال: أجزأته ولم تنعقد به، لم تنعقد به فلا يحسب، لا وجوده كعدمه هنا، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، المقيم والمرأة والعبد والخنثى، هؤلاء لو حضروا الجمعة لا يحسبون العدد، فلو لم يكمل العدد إلا بهم، يعني لم يكمل العدد الأربعين إلا بالمرأة فلا تصح الجمعة، فلا تقام الجمعة. قال: ولا تصح إمامتهم فيها، العبد والمبعض وملتزمه بغيره. قال: وشرط لصحتها أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، والجمعة لها وقتان عند الحنابلة، وقت جواز ووقت وجوب، وهو من أول وقت العيد، هذا وقت الجواز. يجوز أن تصلي الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكنه وقت جواز، والأفضل أن تفعل بعد الزوال، خاصة إذا نهى ولي الأمر، إذا نهى ولي الأمر عن إقامة الجمعة قبل الزوال فلا يجوز للخطيب أن يدخل قبل الزوال. قال: إلى آخر وقت الظهر، وهذا بالإجماع أن وقت الجمعة يخرج بخروج وقت الظهر. وتلزم، هذا وقت الوجوب، تلزم بالزوال، هذا وقت الوجوب، وبعده يعني الخطبة وصلاة الجمعة بعد الزوال أفضل. ثم قال: الثاني استيطان أربعين ولو بالإمام. اشترط لصحة الجمعة أن يوجد في هذه الجمعة 40 رجلا ولو كانوا بالإمام، يعني 39 والإمام يكمل 40، لا بد أن يكونوا مستوطنين. أما المقيمين فلا تصح منهم الجمعة إلا بحضور 40 مستوطنين من أهل البلد. الثالث حضورهم ولو كان حضور 40، الخطبة والصلاة ولو كان فيهم خرس أو صم، لا كلهم لا تصح الجمعة إذا كان كل 40 خرسا أو صما، فإن نقصوا أي 40 قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا إن لم يبقى وقت للجمعة، فإن كان بقي وقت الجمعة فيستأنفوا جمعة. الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين، ومن شرطهما 5 أشياء: الوقت، الثاني النية، الثالث وقوعهما حضرا، فلا يصح أن تفعل الجمعة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يقم الجمعة في سفره. الرابع حضور 40 من أهل وجوبها. الخامس أن يكون الإمام ممن تصح إمامته فيها، وهو الحر المسلم المكلف المستوطن، الحر المسلم المكلف المستوطن. قال: وأركانهما 6: حمد الله. إذن أن يكون مما تصح إمامته، يقول في شرح المنتهى: فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو قام لعلم أو شغل بلا استيطان. يعني أيضا إذا أتى بعض الدعاء في بعض المناطق يجعلونه يخطب، هذا خطبته مختلف فيها، حنابلة لا تصح عندهم، لا تصح. وأركانهما 6: حمد الله، يقول الحمد، الحمد لله. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قراءة آية من كتاب الله ولا بد أن تستقل بمعنى فلا تجزم تهامتان أو ثم نظر. الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. الخامس موالاتهما مع الصلاة، فتشترط الموالاة في ثلاثة أشياء: تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، ثانيا تشترط الموالاة بينهما وبين الصلاة، ثالثا تشترط الموالاة بين الخطبتين بين الأولى والثانية، بين الأولى والثانية. السادس الجهر بحيث يسمع، يعني يلزم خطيب أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر هم الأربعون، حيث لا مانع، حيث لا مانع. ويبطلهما كلام محرم كالغيبة مثلا، يتكلم عن أحد الناس في الجمعة، هذا كلام محرم تبطل به الجمعة ولو يسيرا، ولو يسيرا. قال وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح، يعني بغير العربية إلا مع العجز، إذا كان الخطيب عاجزا عن العربية فتصح، إلا القراءة داخل الخطبة لا بد أن تكون بالعربية، فلا يجوز ترجمة القرآن. قال غير القراءة، ترجمة القرآن محرمة، لا يجوز ترجمة، لا بد أن يأتي بالآية باللغة العربية. وظاهر كلامهم ولو كان هناك من يحسن العربية، ولو كان هناك من يحسن العربية يجوز أن يأتي خطيب لا يحسن العربية ولا يستطيع العربية أن يخطب، لكن لابد أن يأتي بالآيات باللغة العربية. قالوا تسنوا على منبر أو وأن يخطب منبر أو موضع عال، وأن يخطب قائما فيصح جالسا لكنه خلاف السنة، معتمدا على سيف أو عصا. ويسن قصرهما، قصر الخطبتين، ويسن تكون الثانية أقصر من الأولى، ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة والدعاء للمسلمين. قال في الإقناع ويستقبلهم استحبابا وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون فيها وإن استدبرهم كرهم، يعني يسن للناس أن يستقبلوا الخطيب. قال رحمه الله والدعاء للمسلمين ويباح لمعين كالسلطان، يباح في الخطبة الدعاء لشخص معين كالسلطان كالحاكم يعني، ولا بأس أن يخطب من صحيفة يعني ورقة، ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه يعني في مكان قريب منه بحيث يسمعه، يعني بحيث يسمع هذا المتكلم الخطيب فيحرم عليه الكلام. قال يباح إذا سكت بينهما أو شرع، إذا سكت الخطيب بين الخطبتين يباح له الكلام، وكذلك إذا شرع الخطيب في الدعاء بحيث انتهى من الأركان فحينئذ يجوز الكلام. ثم قال رحمه الله فصل والجمعة. نعم شيخ. أحسن الله عليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى فصل: والجمعة ركعتان، والحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد بلا إحالة تطبيق وبعد وتطبيق فإن عدمت الحالة الصحيحة ما شرع بها وقدم بها فإن استوت بإذنها وعدمه استاذ قال رحمه الله جمعة ركعتان وهذا بالإجماع فيحرم إقامتها، وحرم إقامتها وكذلك إقامة صلاة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، إلا لحاجة كضيق وبعد، كان يكون البلد كبير جدا يشق على الناس أن يذهبوا الجمعة فيجوز تعدل الجمعة، وخوف فتنة لعداوة بين أهل البلد مثلا ونحوه فيجوز بقدر الحاجة. فإن عدمت الحاجة، لا توجد حاجة لإقامة جمعة ثانية مع وجود الأولى، إذا أقيمت مع عدم الحاجة فالصحيحة ما بشرها الإمام، يعني أما فيها كما قال الشيخ عثمان النجدي، ما بشرها الإمام يعني أما فيها، أو أذن فيها. الصحيحة منهما يعني واحدة كلاهما جمعتان مثلا أقيمتا لغير حاجة، فالصحيحة هي التي أم فيها الإمام أو أذن فيها. أذن فيها يعني أذن لإحداهما والأخرى لم يأذن في لها، فهي الصحيحة والثانية غير صحيحة. فإن استويا في إذن، الإمام أذن للجمعتين أن يقيموا جمعة ولا توجد حاجة، قال فإن استويتا أو استوتا في إذن أو عدمه أو لم يأذن لهما فالسابقة في الزمن يعني بالإحرام في الزمن هي الصحيحة، هي الصحيحة. وإن جهل كيف وقعتا يعني ما ندري أيهما السابقة، صلوا ظهرا يعيدوا، يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا. قال وسن قراءة سورة كهف في يومها، زال الشارح هنا تبعا للإقناع وفي ليلتها. والمذهب هو أن تصلى في أو تقرأ في يومها فقط كما هو في المنتهى. قال وكثرة دعاء، يسن كثرة الدعاء خاصة بعد العصر إلى الغروب يوم الجمعة لأنه مظنة الإجابة، ويسن كثرة الصلاة عليه وسلم للأمر أو الحديث الوارد في ذلك، ومن دخل والإمام يخطب لم يجز حتى يركع ركعتين خفيفتين ولا يجوز الزيادة عليهما كما قال في الإقناع. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله: وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى، وشروطها كالجمعة ما عدا الركعتين، فإن لم يعلم بالليل إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاءً، وتسن بصحراء قريبة عرفة، وسنة تبكير المأمور بعد صلاة الصبح على أحسن نيه ماشيا، وتأخر ما عند إلى وقت الصلاة، قال رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. قال وشروطها شروط صحتها كالجمعة ما عدا الخطبتين، فالخطبتان في صلاة العيدين سنة، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، فهذه وقت أدائها فقط في صبح يوم العيد، فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها سواء كانت تأخير لعذر أو لغير عذر أو لحرب مثلا، ولو أمكن قضاؤها في يومها، ولو أخروها أكثر من يوم خوفا من حرب مثلا ونحو ذلك، فيصلونها في اليوم الثاني في وقتها يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح قضاء. قالوا تسن بصحراء قريبة يعني من بنيان عرفا، يسن فعل صلاة العيد في الصحراء إلا بمكة فالأفضل أن تصلى في المسجد الحرام لفضية البقعة. قالوا سنوا وسنة تبكير مأموم بعد صلاة الصبح، هنا بعد صلاة الصبح، أما في الجمعة فيسن التبكير بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا فرق فقهي. يسن التبكير لصلاة العيد بعد صلاة الصبح بخلاف الجمعة، فيسن التبكير لها بعد طلوع الفجر الثاني. قال على أحسن هيئة إلا المعتكف، فالأفضل أن يكون في ثياب اعتكافه. قال من لبس وطيب ونحوهما حال كونه ماشيا في الذهاب، يسن الذهاب ماشيا، ولا بأس في الركوب في العود كما قال في الإقناع. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة وسنة التوسعة على الأهل والصدقة والصدقة ورجوعه في غير طريق غدوه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق حديث جابر في البخاري رضي الله عنه، ويصليها ركعتين بالإجماع قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، حديث عمرو شعيب عن أبي جده مشهور. وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه كرفعه لتكبير الإحرام في مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. قال وإن حب قال غير ذلك من الذكر. قال ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ الفاتحة ثم سبح في الركعة الأولى ثم الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام، فلا يجوز الكلام، لا يجوز الكلام حال خطبة العيدين كما لا يجوز الكلام حال خطبة الجمعة. والغريب أنهم يقولون ولا يشترط حضورهما بل ولا استماعهما كما في الإقناع، لا يشترط أو لا يجب حضورهما ولا استماعهما، ومع ذلك يقولون يحرم الكلام. قالوا سنة أن يستفتح الخطيب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقا يعني متواليات، هذا استحبابا، والثانية بسبع نسقا أيضا قائما يحثهم في الفطر على الصدقة. ورب الصدقة هنا صدقة إيش؟ صدقة الفطر، لحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم رواه البيهقي، ويبين لهم ما يخرجون يعني الأصناف التي تخرج في صدقة الفطر، ويرغبهم في الأضحية في الأضحى في الأضحية في خطبة الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة، وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة ولو تحية مسجد، ولو أقيمت الصلاة في مسجد أيضا يكره أن يصلي قبل صلاة الجمعة شيئا ولو أقيمت الصلاة في المساجد. قال بموضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد لم يصلي قبلهما شيئا. قال بموضعها وبعدها قبل مفارقته، يعني قبل مفارقة موضعها. قال وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعدها طبعا على صفتها، كما لو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فيسن أن يقضيها على صفتها. نعم. ولا بأس ولا إيه موجودة في ركائز؟ ها؟ غريب ليه تعرف العصر؟ قال رحمه الله: سنة التكبير حتى عندي ليلة عرفة فيها نظر، طبعا قوله ليلة عرفة فيها نظر، عشية عرفة يعني عصر عرفة، والعشي هو الذي بعد الزوال. قال: سنة التكبير مطلق يعني غير مقيد بأدبار الصلوات وإظهاره في المساجد والمنازل وكل مكان حضرا أو سفرا، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين وفي الخروج أثناء الخروج إلى صلاة العيدين إلى فراغ الخطبة فيهما، يعني يكبر إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة فينقطع أو ينتهي التكبير المطلق في العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: وفطر يعني التكبير المطلق في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى، قالوا لثبوته فيه بالنص. ونقل الشيخ منصور هنا في الكشاف عن شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية وإن كانت مفقودة، قال: وفي الفتاوى المصرية أنه في الأضحى آكد، المذهب أن التكبير مطلق في عيد الفطر آكد، شيخ الإسلام بالعكس التكبير مطلق في الأضحى آكد. قال رحمه الله في الفتاوى المصرية: لأنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه في الأضحى، وأن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر إلى آخر كلامه. قال: وفي كل عاشر الحجة، وسنة التكبير في كل عاشر ذي الحجة 9 أيام، واليوم العاشر أيضا حتى يوم النحر يسن التكبير، لكن إلى فراغ الخطبة، ينتهي يوم العيد الأضحى التكبير مطلق بفراغ الخطبة. والتكبير مقيد عقب كل فريضة في جماعة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وكما قال الشيخ منصور قولهم عقب كل فريضة أنه يؤخذ منه تقديمه على إيش؟ على الاستغفار وعلى أذكار الصلاة وعلى قول اللهم أنت السلام. بل نقل الشيخ عثمان النجدي عن ابن نصر الله في حواشي الفروع أنه يكره الفصل، يعني يسلم ويكبر مباشرة، خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يقول أنه يبدأ بأذكار الصلاة ثم يكبر. المذهب عندنا يسن التكبير عقب الصلاة مباشرة قبل الاستغفار 3 وقبل اللهم أنت السلام. ونقل النجدي عن ابن نصر الله أنه يكره الفصل. قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيبدأ تكبير المحرم المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، من صلاة الظهر يوم النحر، ولو رمى جمرة العقبة قبل فجر فإنه يبدأ التكبير من صلاة الظهر. قالوا: يكبر الإمام مستقبل الناس، يسلم ثم يستقبل الناس ثم يكبر، ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا، شفعا يعني الله أكبر مرتين ليس 3، مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، ولا بأس بقوله لغيري تقبل الله منا ومنك، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. والتعريف المراد به الاجتماع للدعاء عصر عرفة، نص عليه الإمام أحمد لما روي ذلك عن ابن عباس وعمر بن حريث، وقال به أيضا شيخ الإسلام خلافا لما نقله ابن مفلح في الفروع عنه أنه بدعة. فيستحب أن يجتمع الناس، وإن لم يجتمعوا فإنهم يجلسون أفرادا ويوافقون أهل عرفة في الدعاء في ذلك اليوم العظيم في عصر عرفة. نعم. فصل. فصل في صلاة الكسوف. والكسوف أو الخسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، قال رحمه الله: صلاة الكسوف سنة. هذه السنة ثابتة بالسنة المشهورة، ولا يشترط لها ولا لصلاة الاستسقاء، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أن صلاة الاستسقاء تحتاج إلى إذن ولي الأمر. المذهب لا تحتاج إلى إذن، لا صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الجمعة لا تحتاج إلى إذن ولي الأمر، لأن صلاة الكسوف نافلة وليس إذنه شرطا في نافلة. قال رحمه الله: من غير خطبة، لا يسن أو لا تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي جماعة وفرادا، لكن كونها جماعة أفضل. ولا تقضى إن فاتت، إن خرج وعاد ضوء الشمس أو القمر لا تقضى، وهي ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين، وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح، وكون أولى كل أطول، لكن لا يطيل إذا سمع وحمد، وكذلك لا يطيل الجلوس بين السجدتين كما في المنتهى. وتصح كالنافلة، يعني بركوع واحد، ولا يصلى لغير آية غيره غير كسوف، كظلمة نهارا أو ضياء ليلا وريح شديدة وصواعق، إلا لزلزلة دائمة، والزلزلة هي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها. إذا وجدت الزلزلة الدائمة فيصلى لها الزلزلة، وصفتها كصفة صلاة الكسوف. لكن ما المراد بقولهم زلزلة دائمة؟ ما المراد بقولهم زلزلة دائمة؟ هل المراد أن تستمر؟ يعني إذا استمرت مشكلة، يعني كيف يسن؟ طبعا روي عن ابن عباس أنه صلى للزلزلة، لكن ما المراد بقول الحنابلة زلزلة دائمة؟ لأن تعرفون أولا الزلازل لا تستمر. نعم، هل المراد بالتكرر؟ أما يعني الديمومة هذه مشكلة، أنه صلى أثناء استمرار الزلازل معناه أنه سيهلكون، ستسقط عن المباني أو تنخسف بهم الأرض. يمكن ايش؟ احسنت. وايضا هذا سؤال اخر، يعني مده الصلاه مقيده بايش؟ بانتهائها. يعني هي كما لا يخفاكم، يعني لا تستمر الا ثواني، 50 ثانيه او 40 ثانيه او دقيقه او 50 ثانيه، يعني ايش الذي يصلي وصار زلزال واستمر في القراءة؟ وقد سئلت عنه، ما الحكم؟ طيب أنا شو أسوي إذا وصلى؟ ما الحكم إذا لما استمر؟ خلنا يستمر، صار زلزال. طيب نعم شيخ، فصل ليش؟ والله ما اتضحت لي. هل هي المتقطعة يعني متكررة؟ يمكن. نعم شيخ، فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تسن صلاة الاستسقاء إذا أشرت الأرض وقرب المطر، وصفتها وأحكامها كصلاته، وهي التي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج أمره الناس وراءه بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة، وأمره بالتوبة والخروج من المظالم. قال رحمه الله: فصل: تسن صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هي الدعاء، صلاة الاستسقاء هي الدعاء بطلب السقيا يعني المطر إذا أجدبت الأرض، والجدب هو خلاف الخصب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض، وقحط المطر يعني احتبس. وصفتها وأحكامها كصلاة عيد، لكنها لا تتقيد بزوال الشمس، فيجوز فعلها في أي وقت في غير وقت النهي كسائر النوافل، وهي والتي قبلها يعني صلاة كسوف جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، وأمرهم بالتوبة وهو الإقلاع عن المعاصي والذنوب، وكذلك أمرهم بالخروج من المظالم برد الحقوق لأصحابها وترك التشاحن وهي العداوة، وأمرهم أيضا بالصدقة والصوم، ولا يلزمان يعني بأمره بأمر السلطان. قال: ويعدهم يعني يعين لهم يوما يخرجون فيه، ويخرج الإمام وغيره متواضعا يعني متقصدا التواضع، متقصدا التواضع كما في المطلع، متخشعا يعني متقصدا يظهر الخشوع، متقصدا الخشوع وهو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت، متذللا يعني خاضعا كما في المطلع، متضرعا يعني بلسانه، متنظفا لا متطيبا لا يسن له التطيب، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ومعه هنا الحكم مبهم بينه في الإقناع بأنه مستحب، يستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ، وسن خروج صبي مميز وهو من استكمل 7 سنوات، ويباح خروج أطفال الذين لم يميزوا يعني، والبهائم، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير 9 تكبيرات كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. وسن وقوف في أول المطر، والمراد بأول مطر هو أول مطرة في السنة، كما قاله ابن رجب، كما قاله ابن رجب ونقله في فتح الباري ونقله عن الشافعي أيضا. وتوضؤ، يسن التوضؤ من المطر، واغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، قال الحجاوي: وهو الاستمطار، هو يسمونه في كتب الحديث الاستمطار، وإن كثر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، وهي الروابي الصغيرة والآكام، وهي ما غلظ من الأرض وبطون الأودية يعني الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر يعني أذهب هذه الأمطار إلى هذه المواضع، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية يعني أكمل الآية. وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، يسن و قال رحمه الله كتابه الجنائز. خلاص ما خلاص في كذا وقفت ها يا وإلا فعل رأسه وأخذ مصارف لمثلة ويعتمد على الله فيما يحب ويوصي للأرض في نظره فإذا ما تسنى تخيب عينيه من بعد محرم بدر أو أنثى ويقر من حاجز وذنوب وأن يقرب وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد العهد بإعصابة وتنيم مفاصله وخلع ثيابه وسمعه بثوب وإصراعه في تفريزه إما أنا عندي فجأة بس ما أدري هل لها ضبط في ركائز ما تغير فجأة بفتح الفاء ها قال رحمه الله كتابه الجنائز يسن الاستعداد للموت والمراد به التأهب له بالتوبة والخروج من المظالم. قال في الغاية وزيادة عمل صالح ومن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا. قال رحمه الله والإكثار من ذكره أو ذكره والمراد تذكره في القلب. قال في المطلع الذكر بالقلب يضم ويكسر يعني ذاله. الإكثار من ذكره أو ذكره المراد ليس الإكثار من ذكره على اللسان وإنما تذكره في القلب يكون في البال دائما. وتسن عيادة مريض مسلم غير مبتدع. وأما المبتدع فلا يخلو إن كان يجب هجره كالرافضي فيحرم تحرم عيادته وإن كان لا يجب هجره كالمجاهد بالمعصية فتكره عيادته. وأما الذمي فتحرم عيادته عن المذهب فتحرم عيادته على المذهب. والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع أنه يجوز إذا رجي إسلامه وهي التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله. غبا يعني يوما دون يوم من أول المرض بكرة يعني أول النهار وعشية يعني من زوال الشمس إلى الغروب. وأما في رمضان ف يسن أن تكون عيادة ليلا لأنها أرفق بالعائد. ويسن تذكير المريض بالتوبة سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف فيسن تذكيره بالتوبة والوصية أيضا يسن أن يذكره بالوصية ويدعو له عائد بالعافية والصلاح. كان يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أشفيك سبعا ويقرأ عليه الفاتحة ولا يطيل الجلوس عنده. وينبغي للمريض يعني أن يحسن ظنه بالله تعالى هذا المذهب. قال في الإقناع قال وقال بعضهم وجوبا. وينبغي في المذهب محتملة للاستحباب هي محتملة للاستحباب في الغالب. والقول الثاني يجب عليه أن يحسن ظنه بالله عز وجل ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه. المذهب هذه مسألة مشهورة هل يجب على الإنسان يتداوى؟ المذهب لا يجب عليه أن يتداوى ولو ظن نفعه وتركه أفضل. القول الثاني في المذهب أن التداوي أفضل من تركه. والقول الثالث يجب أن يتداوى. قال في الإنصاف زال في الإنصاف إن ظن نفعه. قال رحمه الله ويحرم بمحرم يحرم التداوي محرم سواء كان أكلا أو شربا أو سماعا كصوت الموسيقى مثلا أو الغناء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بحرام. ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل. كانوا في السابق يعني يكتبون الآيات في الصحون بالزعفران ثم يضعون فيها الماء ثم يشربونها وإلى أدركنا الناس يفعلون ذلك. فهذا يباح التداوي بكتب القرآن أو ذكر في إناء ثم يغسل وتشربه المرأة الحامل. روي ذلك عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة قال بإناء اللحام لعسر الولادة، إذا تأخرت في الولادة يكتب لها، وهذا منقول أيضا حتى شيخ الإسلام قال به. قال ولمريض ويسقيانه أما التميمة فهي محرمة على المذهب إذا كانت من غير القرآن. تعليق التميمة وهي عودة أو خرزة أو خيط ونحوها ونحوه يتعلقها المريض، فهي التميمة عندنا محرمة. قال وإذا نزل به يعني نزل الملك لقبض روحه سنة لأرفق أهله وأتقاهم لله عز وجل كما في شرح منتهى، ولأرفق أهله به بهذا المنزول به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتنديه، يعني يبلل شفتيه بقطنه. وثالثا تلقينه، والتلقين هو التفهيم وإلقاء الكلام على الغير ليأخذ به، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث. وكلامه محتمل هنا، هل يقول له قل لا إله إلا الله أو يقول عنده لا إله إلا الله بدون قل، كلامه محتمل. وإن كان ابن عوض ترجى أن يكون المراد أنه إذا كان المنزول به مسلما يقول له لا إله إلا الله، وأما إذا كان كافرا فيقول له قل لا إله إلا الله، فيقول عنده لا إله إلا الله مرة مرتين ثلاث، إذا وصل العدد أو المرة الثالثة لا ولم يقلها لا يعيدها عليه. فإذا تكلم إلا يتكلم، فإذا تكلم المنزول به أو المحتضر يسن للملقن أن يعيد عليه التلقين حتى تكون آخر كلمة يقولها هذا المحتضر، إلا أن يتكلم فيعيده برفق، أيضا يلقنه برفق لا بقوة. وقراءة الفاتحة يسن أن يقرأ عنده الفاتحة، ويسن أن يقرأ عنده سورة ياسين لأنها تسهل خروج الروح. قال وتوجيه للقبلة على جنبه المحتضر، يسن أن يوجه القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره مستلقيا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة، وأخمص القدم هو باطنها الذي يتجافى عن الأرض، وأخمصاه يستقبل بهما القبلة ويعتمد على الله في من يحب في المنتهى، وينبغي أن يعتمد على الله في من يحب من بنيه وغيره، ويوصي للأرجح في نظره، فإذا مات سنة تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب، ويكره للحائض والجنب أن يقرب الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، رواه داود. وسن قوله بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد لحييه بعصابة، وتجمع لحييه، تجمع هذه العصابة لحييه ويربطهما فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا، ويسن تليين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه، وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما. قال وخلع ثيابه لئلا يحمل جسده، وستره بثوب، ويسن إسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، وتفرقة يسن الإسراع أيضا في تفرقة وصيته، ويجب في قضاء دينه قال في الإقناع ما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج ونذر وغير ذلك، ويسن تفريق وصية، كل ذلك قبل الصلاة عليه. كل هذه الأمور إسراع التجهيز، تفريق الوصية، قضاء الديون، كل هذا ينبغي للورثة أن يسرعوا بهذه الأشياء قبل الصلاة عليه حتى تبرأ ذمته، كل هذه تفعل قبل الصلاة عليه حتى تبرأ ذمته بسرعة قبل أن يدفن. ثم قال فصل Thank you. ويعصي. أحسن الله إليكم، ويعصي المرء له الإثم ويكون ثم مفهوم ويكثر صب المال حينئذ، ثم يكف على يده فرقة ملعونة بين نجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يكثر إثاما وسبابته وعليهما فرقة ملعونة بماء من مشقتيه، فيمسك الإسلام يكون الغيب بين ضيقهما ثم يوطئ اصطفاها، ولا يكفي مالا في فمه وأنفه، ويغسل رأسه بروضة السر وبدنه بكفه، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيد الماء على جميع بدنه، وكره اقتصاره في غسله على مرقة إن لم يخرج شيء، فإن خرج وجب عبادته إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي له، فإن لم يستمسك فبغير حر، ثم يغسل المحل ويتوضأ وجهه، ثم يغسل المحل ويتوضأ وجهه. ورحمه الله. وغسله فصل، وغسل الميت فرض كفاية سوى شهيد معركة ومقتول ظلما. المقتول ظلما كمن قتله نحو لص، أو أريد منه الكفر فقتل دونه، أو أريد على نفسه أو ماله أو حرمته فقاتل دون ذلك فقتل. وما حكم تغسيل شهيد المعركة والمقتول ظلما؟ المذهب فيه خلاف، ذهب المنتهى والغاية إلى أن تغسيل الشهيد والمقتول ظلما مكروه، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه محرم. قال: ولو كان أنثيين أو غير مكلفين وشرط في ماء طهورية، هذا الشرط الأول، وإباحة ثانيا، ويشترط في الغاسل إسلام، هذا الشرط الأول، والعقل هذا الثاني، والتمييز الثالث، والأفضل وثقة عارف بأحكام الغسل، وإذا أخذ في غسله شرع في غسل الميت ستر عورته وجوبا، هذا في من تجاوز 7 سنوات. أما من له دون 7 سنين، هذا في من له 7 سنوات، أما من له دون 7 سنين فلا بأس بغسله مجردا سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: وسن تجريده وستره عن العيون، يعني يوضع تحت خيمة أو تحت سقف أو تحت في غرفة تحت ستر، وكره حضور غير معين في غسله أو غسله، ثم نوى، ثم بعد ذلك ينوي الغاسل تغسيله تغسيل ميت، وسمى وجوبا كغسل حي أو كغسل حي. وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه كالمحتضن، يكون الميت كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم يعني هناك بخور حتى تذهب الرائحة الكريهة في المكان، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها. والمذهب مختلف، هل يعد الغاسل خرقتين أو 3؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يعد خرقتين، خرقة للسبيلين وخرقة لبقية البدن، والإقناع جعل الخرق 3: خرقة للسبيل للقبل، وخرقة للدبر، وخرقة ثالثة لبقية البدن. وأنا ذكرت أنه لو كان هناك قفازات يكفي زوج واحد القفاز البلاستيك. قالوا: يكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له 7 سنين بغير حائل، ثم يدخل إبهامه وسبابتيه علي وعليها وعليهما، ولا وعليه عندكم؟ عليهما، نعم، يعني على الإبهام والسبابة، خرقة مبلولة بماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي من خيريه بفتح الميم أو كسرها وكسر الخاء، من خير أو من خير، فينظفهما. وهذا التنظيف يقوم مقام إيش؟ المضمضة والاستنشاق، يقوم مقام المضمضة والاستنشاق، ثم يوضئه استحبابا ولا يدخل ماء في فمه وأنفه، ويغسل برغوة السدر بدنه، ويغسل رأسه برغوة السدر، يأخذ ماء ويضع في السدر ويضرب السدر في الماء، فإذا حصلت رغوة فوق السدر مخلوط بالماء يغسل بالرغوة رأسه، وأما بقية الماء المخلوط بالسدر يغسل به بقية إيش؟ بدني. قال وبدنه بثفله، والثفل هو ما سفل من كل شيء. قال ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. كيفية تغسيله؟ يغسل الشق الأيمن إذا كان هذا رأس الميت، يغسل الشق هذا الأيمن، هذا رأس الميت، لا، يغسل الشق الأيمن هذا ثم يكبه، يرفعه هكذا، لا يكبه على وجهه، يرفعه هكذا ثم يغسل شقه الأيمن من الخلف. وين شق الميت الأيمن الحين؟ لخبطنا احنا. الشق الأيمن هنا، يغسل الشق الأيمن هنا ثم الشق الأيمن من الخلف، ثم الشق الأيسر هنا من الأمام ثم من الخلف. هذا المراد به، هذا المراد بغسل الشق الأيمن. إذن يغسل الشق الأيمن من الأمام ثم يرفعه هكذا، ما يكبه على وجهه، هكذا، ثم يغسل الشق الأيمن من الخلف، ثم يغسل شقه الأيسر من الأمام ثم يرفعه هكذا، ويغسل شقه الأيسر من الخلف. هذا المراد بقوله ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. هذا ظاهر ما في شرح المنتهى. الإقناع يعني في فرق بسيط. الإقناع يقول إيش؟ يغسل شقه الأيمن من الأمام ثم الأيسر من الأمام ثم يرفعه هكذا، ويغسل شقه الأيمن من الخلف ثم يعيده ويرفعه هكذا، ويغسل شقه الأيسر من الخلف. هذه الثانية أربع دفعات يسمونها، والأولى يسمونها دفعتين. قال ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، وكره اقتصارا في غسله على مرة واحدة إن لم يخرج شيء، فإن خرج شيء وجب إعادة الغسل إلى سبع، ولا يزيد على سبع، ولا تجب الزيادة على سبع. قال فإن خرج بعدها شيء من السبيلين أو من غيرهما حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني خالص، ثم يغسل شقه، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا وسقط بتثليث السين لأربعة أشهر، يعني استكمل أربعة أشهر ولو لم يستهل صارخا كمولود حيا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وتستحب تسميته. أما إذا كان لأقل من أربعة أشهر فلا يسن ولو بان في خلق الإنسان كما في الغاية. كم بقي على ذا؟ ها؟ يلا أخرى شيخ أخذ ثالث. السلام عليكم. قال رحمه الله وتكفين الميت فرض كفاية يجب، ويجب لحق الله تعالى، يجب لحق الله تعالى. قال الشيخ عثمان فلا يسقط لو أوصى ألا يكفن لما فيه من حق الله تعالى. قال يجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد، هذا الواجب، لا يصف البشر، يعني لا يصف لون البشر، يستر جميع الميت. وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، في ثلاث لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر، ويكره على المذهب تعميمه، لحديث عائشة رضي الله عنها كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فيكره تعميمه. قال من ثلاث في أكثر، وتبسط بعض على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، يعني أولا ترش بالعطر أي عطر ترش به، ثم تبخر حتى يعلق رائحة تعلق رائحة العود في الكفن. قال وتجعل الظاهرة أحسنها، الظاهرة التي يراها الناس، التي يراها الناس هي ثلاث لفائف، والحنوط وهو أخلاط من طيب فيما بينها، ثم يوضع عليها الميت مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر للميت، هذا مثلا الميت، هذا رأس الميت. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا، هذا ثلاث عندنا ثلاث خرق أو ثلاث لفائف بيض، يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر للميت، هذا جانب الأيسر، يعني يؤخذ من هنا اللفافة ثم ترد على الجهة إيش؟ اليمنى، ثم يؤخذ من هنا ويرد على الجهة اليسرى، وهكذا الثانية من هنا من الجهة اليسرى ثم من الجهة اليمنى ثم بقية اللفائف. قال على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. قال في الإقناع إن خاف انتشارها، ثم يعقدها يعني يعقد اللفائف يربطها، وتحل في القبر، وتحل في القبر، وسن لامرأة وكنثى خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، ولصبي ثوب واحد، ويباح في ثلاث أثواب ما لم يرثه غير مكلف، فإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب، لأنه تبرع. قاله في الإقناع، قاله في الإقناع. والله تعالى أعلم، منكم بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.